الرحيم. هذا كتاب الأدب المفرد للإمام البخاري رحمه الله، هو غير الصحيح في كتابه الصحيح كتاب الآداب، وأفرد للأدب كتابا اسمه الأدب المفرد. هذا الكتاب قام الإمام الألباني رحمه الله بتصحيحه، فنقرأ من هذا الكتاب بتصحيح الألباني. وكما تعلمون أننا قد قطعنا شوطا في القراءة في هذا الكتاب، وتوقفنا في أول رمضان، والآن نعيد الدرس فيه. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: باب مسح رأس الصبي. إيش عنوان الدرس؟ باب مسح رأس الصبي. قال عن يوسف بن عبد الله بن سلام، عبد الله بن سلام كان من علماء اليهود قبل مقدم النبي إلى المدينة، فلما قدم النبي إلى المدينة أسلم وحسن إسلامه، فصار من علماء الصحابة رضي الله تعالى عنه، وله ولد اسمه يوسف. قال عن يوسف ابن عبد الله بن سلام قال: سماني رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم يوسف، وأقعدني على حجره ومسح على رأسي. هذا الحديث أخرجه الإمام أحمد والترمذي الشمائل والطبراني وعبد بن حميد والحميدي وغيرهم رحمهم الله. والحديث كما سمعتم قال: سماني رسول الله يوسف. كان الصحابة يحبون أن يأتوا بأبنائهم إلى النبي عليه الصلاة والسلام ليحنك لهم ويدعو لهم ويسميهم. الرسول اختار لهذا المولود اسما هو يوسف، ومعروف أن أسماء الأنبياء هي من الأسماء التي يستحب التسمي بها على قول من قال من أهل العلم. فالرسول هنا سماه بيوسف، وسمى ولد أبي موسى بإبراهيم. قال: سماني رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم يوسف، وأقعدني على حجره. هذا من هذا الإقعاد من حسن أدب النبي وكمال أخلاقه وتواضعه، أيضا كمال تواضعه، حيث أخذ الطفل ووضعه كما سمعت على حجره. قال: ومسح على رأسي. وهذا هو الشاهد من الحديث، مسح على رأسي، يعني استفيد من هذا أنه يمسح على رأس الأطفال من قبل العلماء، من قبل الصالحين والكبار، يمسحون على رأس الطفل ويدعون له. هذا كما سمعت من الأمور التي تجعل الطفل عندما يحس بهذا يحس بشفقة ورحمة. قال: وعن عائشة رضي الله عنها قالت: كنت ألعب بالبنات عند النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وكان لي صواحب يلعبن معي، فكان رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم إذا دخل انقمعن منه فيسربهن إلي فيلعبن معي. قال هنا الحديث أخرجه البخاري، الحديث أخرجه البخاري هو في خارج البخاري، وله بعض الألفاظ عند أبي داود وغيره، أن عائشة رضي الله عنها كان لها فرس له جناحان، فرأها الرسول عليه الصلاة والسلام فقال: ما هذا؟ قالت: هذا فرس. كان لسليمان النبي فرس، فضحك النبي عليه الصلاة والسلام. هنا عائشة تقول: كنت ألعب بالبنات. المراد بالبنات هنا التماثيل والصور، التماثيل والصور التي يعني شكل بنات. قالت: كنت ألعب بالبنات عند النبي عليه الصلاة والسلام، يعني أنها كانت أنها في ذلك الوقت قد كانت زوجته وكانت في بيته، لكن معروف أن الرسول عليه الصلاة والسلام تزوجها وهي صغيرة السن، ودخل بها وهي في أوائل الشباب، وما زال في هذا السن صغيرة، فلا يزال فيها الحاجة إلى المراعة لمنزلتها هذه، وهي منزلة يعني فيها شيء من اللعب. فكانت قالت: كنت ألعب بالبنات، يعني كشأن الأطفال، ونعم كشأن الأطفال، كنت ألعب بالبنات عند النبي عليه الصلاة والسلام. قولها عند النبي دليل على يعني حسن عشرته وكمال أخلاقه، وعلى يعني التعليم لنا بالرفق بالشخص ما دامت ما دام في مرحلة أو في حالة يحتاج إلى رفق، يحتاج إلى رفق. فانظروا مثلا جابر بن عبد الله لما قتل أبوه في أحد، وكان لأبيه 9 بنات، فذهب تزوج امرأة عاقلة كبيرة، فقال له الرسول عليه الصلاة والسلام: هلا بكرا تلاعبها وتلاعبك وتداعبها وتداعبك؟ قال: يا رسول الله، إني كرهت أن آتيهن بواحدة مثلهن، فجاءهن بامرأة كبيرة تحافظ عليهن تحرص عليهن لأنهن بحاجة إلى رعاية. قال هنا قالت عائشة: كنت ألعب بالبنات عند النبي عليه الصلاة والسلام. فالمراعة لفارق السن معتبرة بالشريعة، المراعة في فارق السن معتبرة بالشريعة. من باب الفائدة أيضا قد جاء حديث وهو حسن، أن أبا بكر جاء يخطب فاطمة بنت رسول الله، فاعتذره الرسول وقال: إنها صغيرة. فجاء عمر يخطبها، فاعتذر له الرسول عليه الصلاة والسلام وقال: إنها صغيرة. فجاء علي يخطبها، فوافق النبي عليه الصلاة والسلام وزوجها، فهي صغيرة بالنسبة لسن أبي بكر ولسن عمر، لوجود الفارق الكبير في السن. فالرسول راعى حالة فاطمة وجاء لها واختار لها زوجا في سن مقارب لسنها، لأن هذا أدعى إلى البقاء وديمومة الزواج. قالت: كنت ألعب بالبنات عند النبي عليه الصلاة والسلام. لا إله إلا الله، لا إله إلا الله. بعض العلماء جعلوا هذا الحديث هو حديث عائشة بلعب البنات اللاتي هن صور وتمثيليات، جعلوا هذا مخصصا لعموم أحاديث النهي والتحريم للصور والتحريم للتصوير. كنت ألعب بالبنات عند النبي عليه الصلاة والسلام، وكان لي صواحب يلعبن معي، وكان لي صواحب يلعبن معي، فكان عليه الصلاة والسلام إذا دخل ينقمعن منه، يعني يختفين ويهرب، من باب الاحترام والتوقير للنبي عليه الصلاة والسلام والتأدب معه أن يراهن يلعبن. كان رسول الله إذا دخل ينقمعن منه فيسربهن إلي، يعني من باب الرفق بعائشة والرحمة بها والمراعة لمرحلتها التي هي فيه. قال: فيسربهن إلي، وهذا هو الشاهد من الحديث للباب، من الحديث للباب، الباب باب مس رأس الصبي، وهنا يعني التعامل مع الصغير، هؤلاء جواري بنات. فالرسول عليه الصلاة والسلام رفق بهن ورفق بعائشة رضي الله تعالى عنها. فيسربهن إلي فيلعبن معي. وهذا ينبغي على أننا نراعي كما سمعتم فارق السن في مرحلة الشباب غير مرحلة من قد تجاوز هذه المرحلة فالشباب لما يرى ما عنده شيء من بعض الأمور الطيش بعض كذا يعني لا يجعل هذا للقمع ولكن للتعليم والرفق والتوجيه السليم والتشجيع الخير والترغيب فيه والتحذير من الخطأ، لكن مع بقاء الرفق فلا يتعامل مع يعني من هو صغير في العقل كمثل من صار كبيرا في العقل. قال: باب قول الرجل للصغير يا بني. يا بني تصغير الابن، قال: عن أبي العجلان المحاربي قال: كنت في جيش ابن الزبير فتوفي ابن عم لي وأوصى بجمل له في سبيل الله، فقلت لابنه: ادفع إلي الجمل فإني في جيش ابن الزبير. فقال: اذهب بنا إلى ابن عمر حتى نسأله. فأتينا ابن عمر فقال: يا أبا عبد الرحمن، إن والدي توفي وأوصى بجمل له في سبيل الله، وهذا ابن عمي وهو في جيش ابن الزبير، أفأدفع إليه الجمل؟ قال ابن عمر: يا بني، إن سبيل الله كل عمل صالح، فإن كان والدك إنما أوصى بجمله في سبيل الله، فإذا رأيت قوما مسلمين يغزون قوما مشركين فادفع إليهم الجمل فادفع إليه الجمل، فإن هذا وأصحابه في سبيل غلمان قوم أبيهم يضبع الطابع. عندكم هكذا؟ يضع الطابع. هذا الأثر حسن إسناده الألباني رحمه الله، ولا نعلم إلا في هذا الكتاب. قال: هنا كنت في جيش ابن الزبير. ابن الزبير وهو عبد الله رضي الله عنه تولى الخلافة، ومن ثم قامت يعني بينه وبين بني أمية قتل القتال، وأيضا كذلك يعني وجه مصعب إلى العراق لمواجهة المختار بن أبي عبيد الثقفي الذي ادعى النبوة. قال: هنا كنت في جيش ابن الزبير فتوفي ابن عم لي وأوصى بجمل له في سبيل الله، هذا ابن عمه، فقلت لابنه: ادفع إلي الجمل. الابن إذا كان عاقلا وصار ينفذ وصايا أبيه فذاك، قال: ادفع إلي الجمل فإني في جيش ابن الزبير. فقال اذهب بنا إلى ابن عمر حتى نسأله. استفاد من هذا أن ابن عمر رضي الله عنهما كان المشهور في ذلك الوقت، لأن موته تأخر عن موت كثير من الصحابة، وكان مشهورا بما هو فيه من الزهد والورع، وأيضا من تجنب الفتن رضي الله تعالى عنهما. فهذا الولد يقول لهذا الرجل: إذا بنا إلى ابن عمر حتى نسأله، يعني في هذه القضية. قال: فأتينا ابن عمر فقال: يا أبا عبد الرحمن، هذه كنية عبد الله بن عمر، إن والدي توفي وأوصى بجمل له في سبيل الله، وهذا ابن عمي وهو في جيش ابن الزبير، أفأدفع إليه الجمل؟ هذا هو السؤال، أفأدفع إليه الجمل؟ بمعنى هل إذا دفعت الجمل إليه أكون قد نفذت وصية أبي ويكون في سبيل الله أم لا يكون في سبيل الله؟ قال ابن عمر: يا بني، وهذا هو الشاهد من الحديث من الأثر للباب، وعندنا في سورة لقمان هات، وإذ قال لقمان إيش لابنه إيش ها إيش الآية ها، وإذ قال لقمان لابنه وهو يعظه هات: يا بني لا تشرك بالله. وبقية الآيات في هذه السورة: قال يا بني إن سبيل الله، إن سبيل الله كل عمل صالح. سبيل الله في القرآن والسنة على قسمين، سبيل الله في القرآن والسنة على قسمين، يراد به تارة وهذا هو الأكثر والأشهر الجهاد في سبيل الله، جهاد الكفار، هذا هو الكثير في القرآن خصوصا كمثل التوبة وغيرها من السور. ويأتي لفظ سبيل الله ويراد به الأعمال الصالحة، ويراد به الأعمال الصالحة على خلاف في بعض الآيات، مثلا مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت سبع سنابل في كل سنبلة مئة حبة، بعض من جعل سبيل الله هنا للعموم، وهكذا أوضح من هذه: والذين جهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. فهنا سبل صحيح أنها لفظ جمع والمراد بها عموم الدين والشريعة. يا بني إن سبيل الله كل عمل صالح، فإن كان والدك، إنما أوصى بجمله في سبيل الله عز وجل، يعني كما قلت أنت، أوصى كما قلت أنت، فإذا رأيت قوما مسلمين يغزون قوما من المشركين فادفع إليه الجمل، يعني ادفع إلى المسلم الجمل ليغزو المشركين، ليغزو المشركين. لا إله إلا الله. ابن عمر رضي الله عنهما هنا يعني ما كان يرى ذلك القتال لأنه بين المسلمين، لأنه بين مسلمين، فالقتال متى كان بين المسلمين المطلوب اجتنابه، وكذلك اجتناب التعاون في هذا الباب وفي هذا المجال، والدعوة إلى ترك القتال والكف عن القتال والرجوع إلى ما جاء به الإسلام من حرمة المسلمين وحلول القضايا أو حل القضايا بالحلول الشرعية السلمية. على كل، الفتن هذه فتنة القتل والقتال بين المسلمين من زمان، يعني ما لا يكاد يمر قرن ولا عصر إلا ويحصل فيه ما يحصل، ولا ينجو من هذا إلا من نجاه الله. قد روى البخاري وغيره من حديث أن رجلا، عن ابن عمر أن رجلا جاء إليه في يعني فتنة ابن الزبير، فقال له: يا أبا عبد الرحمن، الله يقول في كتابه الكريم: وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله، أفلا تقاتل معنا؟ فقال له ابن عمر: يا ابن أخي، إن هذه الآية قد نزلت علينا، فكنا نقاتل المشركين حتى دخلوا في الإسلام، وأنتم الآن تقاتلوا المسلمين حتى تخرجوهم من الإسلام. فسكت ذلك الرجل الذي ظن أنه فقيه وأنه أفهم للآية من ابن عمر. الآية نازلة في قتال المشركين، في قتال المشركين لا في قتال المسلمين، ولو وجد فيهم من الانحراف ما وجد فإن الأمر لا يكون بالقتل والقتال. الشريعة إنما أذنت بقتال المسلم في حالة الدفاع، في حالة الدفاع، إما الدفاع الفردي وإما الدفاع الجماعي، فالدولة أذن لها أن تقاتل الخارجين عليها لكف شرهم عنها وعن المسلمين، وأذن لمن اعتدي على يعني نفسه أو عرضه أنه يدافع من هذا الباب فقط، أنه يدافع من باب الدفاع. أما إنشاء قتال، إنشاء قتال وتحريك أمور القتال، هذا لم يأذن به الشرع كما سمع. قال هنا فادفع إليه الجمل. على كل هذا رأي ابن عمر أنه كان يرى أن ذلك القتال الذي يقوم به ابن الزبير ويقوم به غيره مع في مواجهة بعضهما بعضا، أن هذا قتال من أجل الدنيا وقتال محرم. وسأذكر هنا هذا كتاب تمام منا في فقه قتال الفتنة، فهنا عن أبي العالية أن عبد الله بن الزبير وعبد الله بن صفوان كان ذات يوم قاعدين في الحجر، فمر بهما ابن عمر وهو يطوف بالبيت، فقال أحدهما لصاحبه: أتراه بقي أحد خيرا من هذا؟ ثم قال الرجل: ادعوه لنا إذا قضى طوافه. فلما قضى طوافه وصلى ركعتين أتاه رسولهما فقال: هذا عبد الله بن الزبير وعبد الله بن صفوان يدعوانك. فجاء إليهما فقال عبد الله بن صفوان: يا أبا عبد الرحمن، ما منعك أن تبايع أمير المؤمنين، يعني ابن الزبير، فقد بايع له أهل العروض وأهل العراق وعامة أهل الشام. فقال: والله لا، والله لا أبايعكم وأنتم واضعوا، والله لا أبايعكم وأنتم واضعوا سيوفكم على عواتقكم تصيب أيديكم من دماء المسلمين. قال ابن حجر: امتنع من المبايعة لأحد حال الاختلاف إلا أن قتل ابن الزبير، إلى أن قتل ابن الزبير وانتظم الملك كله لعبد الملك فبايع له حينئذ. ولهذا كان ابن عمر من أعظم الفقهاء في الفتن رضي الله تعالى عنهما. لا إله إلا الله. على كل، أخبرني أحد الإخوة من طلاب شيخنا الوادعي رحمه الله أن شيخنا رحمه الله قال: لا تقاتل وإن أفتاك ابن باز والألبان، لا تقاتل وإن أفتاك ابن باز والألبان. فقضية القتال بين المسلمين كما سمعتم قضية ينبغي أن تؤخذ بطريق الاحتياط والابتعاد بكل ما أمكن. قال هنا عن جرير بن عبد الله عن النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم قال: من لا يرحم الناس لا يرحمه الله. ايش سمعتم يا رجال؟ من لا يرحم الناس ايش؟ لا يرحمه الله. هذا الحديث متواتر، قد تقدم لكم هذا الحديث. قال: وعن عمر أنه قال: من لا يرحم لا يرحم، ومن لا يغفر لا يغفر له، ولا يعفى عمن لا يعفو، عمن لا يعفو، ولا يتاب على من لا يتوب، ولا يوقى من لا يتوقى. هذا الأثر حسن عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه، وقد جاء من حديث عبد الله بن عمرو بهذا اللفظ: من لا يرحم لا يرحم، ومن لا يغفر لا يغفر له. وكذلك أيضا يعني فيه زيادات أخرى، ومنها: ويل للمصرين، ويل لأقمع القول، إلى آخره. الحديث هذا كما سمعتم يتحدث عن الرحمة، وأن الإسلام دين الرحمة، والإسلام دعا المسلمين إلى أن يكون عندهم الرحمة، والمراد الرحمة الشرعية، الرحمة الشرعية، ما الرحمة السياسية. الآن تجد ما يعني من يتعاملون بالرحمة السياسية، يعني أنت من حزبي أنا أرحمك، ما أنت من حزبي ما أرحمك، هذه رحمة سياسية ما هي رحمة دينية ولا رحمة شرعية. الواجب أن يرحم الناس رحمة شرعية كما دعاهم إلى ذلك دين الإسلام. والحديث كما ترون حديث عظيم وفيه بيان عظيم وفيه من أنوار النبوة ما فيه، وفيه أيضا من جوامع الكلم ما فيه. من لا يرحم لا يرحم، ومن لا يرحم الناس لا يرحمه الله. كلام عظيم وتحذير كبير، ويستفاد منه بالمقابل من رحم الناس رحمه الله، ومن يرحم يرحمه الله. وقد جاء بهذا اللفظ: ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء، ولفظ الراحمون يرحمون الرحمن، إلى غير ذلك من الأحاديث. على كل من كان يسمع هذا الحديث وأمثاله إنه لا يرضى أن تقطع عنه رحمة الله، بل يرضى لنفسه أن تبقى رحمة الله نازلة عليه في كل وقت وفي كل آن. قال: ارحم. قال الإمام البخاري: باب ارحم من في الأرض. عن قرة قال: قال رجل: يا رسول الله إني لأذبح الشاة فأرحمها، أو قال: إني لأرحم الشاة أن أذبحها. قال: والشاة إن رحمتها رحمك الله مرتين. إذا كانت رحمة الشاة عند الذبح وسيذبحها سيذبحها، لكن في فرق بين ذبح معه رحمة وبين ذبح ما معه رحمة. فالذبح الذي معه رحمة يعني هذا سبب لرحمة الله بالذابح، والذبح الذي ما معه رحمة وإن كان ما هو ذنب ارتكب إلا أنه يخيب ويحرم من الرحمة التي نالها صاحبه. والمراد برحمة الشاة عند الذبح أنه لا يعذبها، لا يعذبها عند الذبح. ايش تريد عن صالح؟ أنا أخطر بحب مدن الدم وترى العب الماري وشو كنت من حشد أول باب مطفل وشو كنت طيب وين العشاء حقه عند من هنا؟ بل ما تبع هو عشي كورفت هو تكلم بوالا حقا الماء عليك الماء وين اخذ هذا اسمه؟ عبد العزيز. وين عبد العزيز؟ وين عبد العزيز حاضره؟ فتح الله عليه. وين هو؟ خليت قل له يفتح له. لا اله الا الله. قد جاء من حديث ابي هريره أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال: من رحم ولو ذبيحة عصفور رحمه الله، ولو ذبيحة عصفور رحمه الله. نستفيد من هذا يعني سعة الرحمة التي أكرم الله بها عباده، وكذلك أن الله جعل أسبابا كثيرة لنيل الرحمة منه سبحانه، وجعل من الأسباب ما هي أسباب ضئيلة وصغيرة وسهلة، جعلها مقبولة عنده ليعطي ما يعطي من الرحمة. فمن أرحم بالعباد من رب العباد؟ من أرحم بالعباد من رب العباد؟ من لم يعلم أن الله أرحم به من نفسه فهو جاهل بربه وجاهل بنفسه، جاهل بربه وجاهل بنفسه. لا إله إلا الله، لا إله إلا الله. وإن ذا منه قد ذهب. قال: عن قرة قال: قال رجل: يا رسول الله إني لأذبح الشاة فأرحمها، أو قال: إني لأرحم الشاة أن أذبحها. قال: والشاة إن رحمتها رحمك الله. الإسلام جاء بالرحمة وفطرنا على الرحمة. المسلمون بل كل المخلوق البشري فطر على الرحمة، كل المخلوق البشري فطر على الرحمة. المسلم رحمته التي فطر عليها باقية، وتزداد هذه الرحمة وتنمو عندما يدخل في الإسلام، وإذا تفقه بالإسلام كانت الرحمة أعظم، كانت الرحمة أعظم. فهنا كما سمعت يقول الرسول هكذا، استفيد من هذا أن رعاة الغنم ورعاة الإبل ورعاة البقر وما أشبه ذلك ممن لهم حيوانات أنهم يحرصون على الرحمة بها، على الرحمة بها. حتى من معه كلب، من معه كلب المطلوب أن يرحمه، كلب ماشية، كلب زراعة أو كلب صيد، المطلوب أن يرحمه. حتى الكلاب هذه التي ليست لأحد المطلوب أن الشخص لا يتعامل معها بما فيه المؤاذى والقسوة. قال عن أبي هريرة رضي الله عنه قال سمعت النبي عليه الصلاة والسلام قال سمعت النبي الصادق المصدوق أبا القاسم يقول لا تنزع الرحمة إلا من شقي. هذا الحديث عند الترمذي رحمه الله تعالى، وهو عند غيره، لا تنزع الرحمة إلا من شقي. وقد جاء من حديث أبي هريرة في الصحيحين أن رجلا من صناديد القبائل، أن رجلا من مثل ما نقول مشايخ القبائل أو وجهاء أو كذا، دخل على النبي عليه الصلاة والسلام والرسول يقبل الحسن ابن علي، فقال الرجل والله إن لي عشرة من الأولاد ما قد قبلت واحدا منهم. فقال له النبي عليه الصلاة والسلام أو أملك لك أن نزع الله الرحمة من قلبك؟ وقد جاء أيضا الحديث من حديث عائشة وهو أيضا متفق عليه. فالرحمة بالأولاد يعني رحمة مطلوبة ورحمة محبوبة، رحمة مطلوبة ومحبوبة أن تكون موجودة بالشخص. وهكذا الرحمة بالأهل، والرحمة يعني بالضابط الشرعية مطلوبة، مطلوبة حتى بالكافر، أن المسلم يرحم الكافر، يدعو إلى الإسلام، يحب هدايته، يحب له أن يدخل الإسلام لينجو من عذاب الله ومن سخط الله إلى غير ذلك. لا إله إلا الله. على كل ابن القيم رحمه الله يرجح في قوله تعالى وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين أن رسولنا رحمة لأوليائه وعدائه، أن رسولنا رحمة لأتباعه ولأعدائه عليه الصلاة والسلام. فيقول هو رحمة، المنافقون تظاهروا بالإسلام فعاشوا في ظل الإسلام وهم يبطنون الكفر، هذا من رحمة الإسلام بهم، من رحمة الرسول عليه الصلاة والسلام بهم. المعاهدون من الكفار يعيشون في ظل الدولة الإسلامية وهذا من رحمة الإسلام بهم. الكفار الحربيون، الكفار الحربيون هم الذين يعني يعدون أنهم يحاربون الإسلام، وهذا كما سمعت الإسلام دعا إلى قتالهم من باب كف شرهم، من باب كف شرهم لا من باب القضاء والإبادة لهم، بحيث هؤلاء المحاربون لو دفعوا الجزية عاشوا وبقوا، ولا يعني يسعى المسلمون إلى إبادتهم بالكلية. هذا من رحمة الإسلام، هذا من رحمة الإسلام. إلى أن قال الرسول رحمة لجميع الناس، غايتنا في الأمر أن المؤمنين قبلوها فانتفعوا بها في الدنيا والآخرة، ومن لم يقبلها لا يقال أن الرسول ما هو رحمة في حقه، ولكن يقال الرحمة أن الرسول في حق هذا حاصل لكن هذا ما قبلها. قال مثل الدواء الذي هو صالح لكل صالح للداء وجد في هذا أو في ذا، فإذا لم يقبل هذا الدواء الذي هو صالح له لا يقال الدواء ما هو صالح، الدواء صالح لكن هذا ما قبله. فالكفار جاءتهم الشريعة الإسلامية وفيها الرحمة، جاءهم الرسول وبعث إليهم وهو الرحمة المهدى، بل إن الرحمة من وصفه ومن أسمائه عليه الصلاة والسلام. قال ابن عاشور رحمه الله، قال رحمة الرسول عليه الصلاة والسلام في تظهر في أمرين: في أخلاقه الكريمة، والثاني في الشريعة التي جاء بها، فإنها قد أحيطت بالرحمة. فالشريعة الإسلامية في كل مناحيها مليئة محفوفة بالرحمة، بالرحمة من الله عز وجل. وهكذا أيضا الرحمة النبوية، فنحمد الله على ما جاء به رسوله عليه الصلاة والسلام. هنا الحديث: لا تنزع الرحمة إلا من شقي، لا تنزع الرحمة إلا من شقي. الرسول قال في قاتل علي ابن أبي طالب، قال يا علي، الرسول يقول يا علي: أشقى الناس رجلان، أشقى الناس رجلان، عاقر الناقة وقاتلك. هذا الذي عقر الناقة ما عنده شيء من الرحمة، إيش فعلت به الناقة التي كانت يعني يوم يحلبونها ويوم لا يحلبونها؟ يعني ناقة أوجدها الله معجزة لصالح عليه السلام، ومن فعله؟ فجاء الشقي وعقرها. فالذي يفعل الأفاعيل التي فيها غاية الاعتداء والظل، هذا يدل على انتزاع الرحمة. علي بن أبي طالب أمير المؤمنين وإمام عدل، إمام عدل، إمام صلاح، خارج يصلي الفجر وذاك جاء وضربه. انظر، الرسول يقول: نهيت عن قتل المصلين، نهيت عن قتل المصلين، وهذا ترصد له في الوقت الذي ذهب يصلي وقتله. هذه مما يسبب يعني الشقاء للشخص عندما يتعامل بالقسوة مع الخلق والعباد. قال عليه الصلاة والسلام: لا تنزع الرحمة إلا من شقي. الشقى هو التعب والعن، وقد يراد به الهلاك ويراد به الضلال. فمثلا في حق آدم قال الله في كتابه الكريم: إن هذا عدو لك ولزوجك. الله علم آدم أن إبليس عدو له ولزوجته، قال له: إن هذا عدو لك ولزوجك فلا يخرجنكما من الجنة فتشقى. هنا المراد بالشقاء التعب والعن، وليس المراد به الهلاك، وليس المراد به الهلاك. فأما الذين شقوا ففي النار، هنا المراد الهلاك بالشقاء. لا إله إلا الله، لا إله إلا الله. لا إله إلا أنت، قال: عندنا في البلاد مرض يصيب الغنم حتى لا تأكل ولا تشرب أياما، ربما تجاوزت الشهر، فتذبح ثم ترمى للكلاب. الجواب إيش السؤال؟ طيب، فهل هذا من رحمة بها؟ لا إله إلا الله، لا إله إلا الله. بعض العلماء يقولون هذا يكون من الرحمة، وبعضهم يقول يدعها كما هي حتى تموت. قال هل يدل حديث عائشة هذا على جواز الألعاب للأطفال؟ هذا ما يقول به من يقول من أهل العلم أن اللعب للأطفال إذا كان فيها صور فيجوز باعتبار أنها ممتهنة هي للعب ليست للتعظيم وهكذا. فقد توسع الناس في أمر الصور توسعا غير مرغوب وغير محبوب وغير مأذن به في كثير مما توسعوا فيه، هذا أمر يتنبه له ونسأل الله العون. ولا شك أن الصور الممتهنة ليست في يعني الوعي على من اقترفها كمثل الصورة المعظمة والمحترمة والتي يفتن بها، والله المستعان. تدعو إلى تطهير الجوالات من الصور إذ أنه لا ضرورة إلى ذلك ولا منفعة في ذلك، صور يعني أسرة، صور علماء، صور أشخاص أصدقاء زملاء، هذه لا حاجة لها كما سمع، لا بالجوال ولا في غيره، لا بالجوال ولا في غيره. فالصورة التي يكون الشخص مأذون له بها ما كانت لضرورة أو لحاجة معتبرة، فمثلا الذي صور العالم يقنى عبر صورته واسمع كلامه وأرى صورته، الجواب قد عاشت الأمة منذ أن جاء الرسول وهم كما سمعت يسمعون الصحابة ويسمعون الرسول ويسمعون كذا، ما أحتاج إلى يعني أن تصور الصور. وهكذا أيضا يعني لا يزال الأمر إلى الآن يكتفي الناس بسماع كلام العالم، بسماع كلام العالم ولا يحتاجون إلى الصورة. اكتب اكتب اكتب عن قرة، قال قال رجل يا رسول الله